يعني اخترت أن يكون هذا الموقع بحيث أنكم تكونون مستقبلين القبلة، وإذا كان في دعاء ولا في شيء فلأنه مستقبلين القبلة، وهذا أولى وأحرى. واليوم إن شاء الله نواصل القراءة في كتاب القواعد المثلى في أسماء الله صفاته الحسنى. من يستطيع فقط يذكرنا بالقواعد الأربع الماضية كذا على عجل، يعني لخصها لنا؟ تفضل. قاعدة الأولى أسماء الله كلها حسنى. أحسنت. قاعدة الأولى أسماء الله كلها حسنى. أحسنت. قاعدة الثانية أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام تتضمن أوصاف. القاعدة الثانية أن أسماء الله أعلام تتضمن أوصاف. نعم. الثالثة أسماء الله إن دلت على وصف متعدد تضمنت ثلاثة أمور: الأولى ثبوت الاسم لله، الثانية ثبوت الصفة، الثالثة ثبوت حكمها ومقتضاها. حسن. الاسم إذا كان وصفا متعديا فإنه يتضمن ثلاثة أمور: يتضمن الاسم أو الدلالة على الذات، ويتضمن الوصف أو الصفة، ويتضمن الحكم بمقتضاها. ومثلنا على ذلك بقوله عز وجل في المحاربة: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. نعم. رابعا دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. بارك الله فيك. أحسنت. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أحسنت. دلالة أسماء الله تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. مطابقة والتضمن والالتزام. نعم. القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها ولا مجال للاجتهاد. من الإنسان يستنبط بعقله اسم لله؟ لا. الأسماء توقيفية، يعني إن الله عز وجل هو الذي سمى نفسه فنسميه بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى. لو جاء أحد قال لا والله أشتق من فعل معين، أشتق اسم لله، نقول لا، خطأ. واضح؟ هذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة ينبغي أن ننتبه إليها. نعم. يقول رحمه الله: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزال فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمي به نفسه جناية في حقه تعالى، وجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. يعني الإنسان يتأدب مع الله عز وجل، فلا ينفي عن الله اسما أثبته لنفسه، ولا يثبت لله عز وجل اسما لم يثبته سبحانه وتعالى لنفسه. الثاني القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. القاعدة السادسة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم إلى آخره، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وغمي وذهاب حزني. رواه أحمد وابن حبان والحاكم، يقول ابن عثيمين رحمه الله، وهو صحيح، وصححه الألباني وغيره، وأحمد شاكر والأرناؤوط ومجموعة من أهل العلم صححه، من الذين صححه ابن القيم وغيره. فدل هذا على أن أسماء الله لا تحصر ولا تحدد. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحد حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، هذا حديث طبعا رواه البخاري عن أبي هريرة ومسلم، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لكن قال إن لله 99 اسما، لكن ليس فيه حصر، إنما ذكر أن هذا له عدد قدره كذا. ومثل الشيخ رحمه الله قال إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قول من أحصاها جملة مكملة إلى آخره، مثل يقول ونظير هذا أن تقول يعني مثل عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. إذا قلت الآن لصديقك ولا قلت عندي 100 دولار أعددتها للصدقة، هل معنى هذا أنه لا تملك إلا 100 دولار؟ ها؟ لا، أملك غيرها، لكن المطلب هذا مثله. لما قال إن لله، قال لله 99 اسم، ولذلك فأسماء الله عز وجل غير محصورة العدد، غير محصورة العدد. وبالمناسبة فإن في لغة العرب أن الشيء إذا عظم قدره كثرت أسماء، إذا عظم قدره كثرت أسماء، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام له أسماء كما سمى به نفسه وسمي به عليه الصلاة والسلام، هو محمد وأحمد وهو الحاشر وهو المتوكل وهو الحاشر المتوكل والعاقب المصطفى، لا المصطفى هذا الناس سموه في يعني أنه هو المصطفى أن الله اصطفاه، لكن اسمه هو يقول عليه الصلاة والسلام أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة، وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي، سمى نفسه بهذه الأسماء كما في الصحيح. فمن ذلك وأعظم من في الوجود، بعض الناس قال من في الكون، أعظم من في الوجود هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك اسماءه لا تحصر سبحانه وتعالى، سبحوا ربكم يا اخوان. ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام تعيين هذه الأسماء اللي هي 99، والحديث المروي في تعيينها ضعيف، الحديث المروي في اللي هو حديث الترمذي الذي رواه الترمذي وابن حبان وغيرهم والحاكم وغير عن أبي هريرة قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما إلا 100 أحصاها دخل الجنة، ثم ذكر فيه الأسماء هو كذا وهو كذا وهو كذا، زيادة الأسماء هذه ضعيفة لا تصح، زيادة الأسماء لبيان هذه الأسماء غير صحيح. فالصحيح أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليس في تعيينها حديث خاص، لكن من أين نستخرجها؟ من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإحصاؤها كما قلت لكم، ما معنى إحصاؤها؟ هل هو ذكرها باللسان؟ أيوة، بالعمل، بالعمل بها. إذا أنت قرأت القرآن وتقرأ إن الله غفور رحيم، قل يا رب اغفر لي، يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني، تقول هو التواب، تتوب إلى الله، تقول خلاص ما دام الله تواب أنا سأتوب وأقلع عن هذا العمل، والله عز وجل غفور شكور، شكور يعني يشكر العمل الصالح. لذلك جميلة والله يا أخوان أسماء الله سبحانه وتعالى، تدل على لطف ورحمة هذا الرب العظيم. شكور هذا من الأسماء المحببة إليه، من أسماء الله عز وجل وكلها محببة. الشكور أن الله عز وجل يشكر الإنسان عمله إذا عمل عملا صالحا، ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله إن الله غفور شكور، فإذا عملت عملا ولم تجد له أثرا فاتهم نفسك، لأن الله إذا قبل منك العمل لا بد أن تجد له أثرا في نفسك وفي حياتك كلها. لذلك إذا صام الإنسان رمضان مثلا إيمان واحتسان، صلى الفريضة هذه اللي صلى العشاء إيمان تصديقا وخاشع وصالح في قلبه، يجد له أثر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، لازم لها أثر، لازم لازم يجب، لأن الله شكور. من وين جبت هذا الكلام؟ لأن الله شكور. يجب أن تؤثر فيك العبادة، إذا عملتها صالحة خالصة وتقبلها رب العالمين لصلاحك وصدقك وإخلاصك، لازم يجب أن تجد لها أثرا فيك وعليك وفي حياتك كلها. فانظر نفسك، هل العبادة لها أثر في حياتك ولا لا؟ إذا دخل رمضان وخرج وأنت نفسك قبل رمضان نفسك بعد رمضان، تعال راجع نفسك، راجع نفسك، اعمل حساب. لا، مو معقولة، الله شكور، معناتها أنا عندي قصور، معناتها عملي فيه شوب. فلذلك يا أخي الحبيب، يعني هذا هو التعبد والإحصاء لأسماء الله. اقرأ، إذا قرأت كتاب الله تجد كل آية في أغلب الآيات مختومة باسم من أسماء الله، فتأمل هذه الأسماء واعمل بها وجرب في حياتك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، يقول: تعيينها، يعني تعيين الأسماء، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكرها، الوليد اللي راوي حديث هذا هو الوليد بن مسلم، ذكرها عن بعض الشيوخ الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. يعني هذه الزيادة ليست عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي الأسماء تعيينها، يعني اللي جاء قال: هو الله الرحمن الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام إلى آخره، هذا التعيين اللي جاء في الحديث ليس في الآية، اللي في الحديث قال هذا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم بثابت. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت هذا جمعها ابن تيمية، جمع له 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن والبارئ والبر والبصير والتواب والجبار والحافظ والحسيب والحفيظ والحفي والحق والمبين والحكيم والحليم والحميد والحي القيوم، الحي والقيوم، الخبير، الخالق، الخلاق، الرؤوف، الرحمن، الرحيم، الرازق، الرقيب، السلام، السميع، الشاكر، الشكور، الشهيد، الصمد، العالم، العزيز، العظيم، العفو، العليم، العلي، الغفار، الغفور، الغني، الفتاح، القادر، القاهر، القدوس، القدير، القريب، القوي، القهار، الكبير، الكريم، اللطيف، المؤمن، المتعالي، المتكبر، المتين، المجيب، المجيد، المحيط، المصور، المقتدر، المغيث، المقيت، الملك، ما في المغيث، المقيت، الملك، المليك، المولى، المهيمن، النصير، الواحد، الوارث، الواسع، الودود، الوكيل، الولي، الوهاب. ويقول: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجميل. الجميل، الجواد، الحكم، الحي، الرب، الرفيق، السبوح، السيد، الشافي، الطبيب، القابض، الباسط، المقدم، المؤخر، المحسن، المعطي، المنان، الوتر سبحانه وتعالى. هذه يقول جمعها شيخ الإسلام رحمه الله من الكتاب والسنة. القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. وهذا يعني من أهم القواعد. يقول الله عز وجل: إن الذين يلحدون في أسماء إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم يأتي آمنا يوم القيامة. وأسماء الله من آيات الله، فالذي يلحد فيها يعني الإلحاد هو الميل، يميل بها عن طريق الصواب، يميل بها عن طريق الصواب. إن شاء الله الكتاب حسب ما سمعت أنه سيوزع لكم غدا بإذن الله. يقول: الإلحاد في أسماء الله وهو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، ينكر شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى، مثل ما فعل مشركو مكة. مشركو مكة لما كتب بسم الله النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: وإذا قيل لهم وإذا كانوا اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ ما هي؟ قال: والله ما ندري ما الرحمن، من هو الرحمن هذا؟ أنكروا اسم من أسماء الله، ولكن اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. هو صحيح باسمك اللهم صحيح، لكن باسمك بسم الله الرحمن الرحيم هو أفضل، هو أفضل، ولذلك حرم رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، فأنكروا اسم الله، ولذلك وجاء من المشركين من بعدهم من ينكر من أسماء الله عز وجل. فينكر بعضهم أنكر الرحمن وأنكر الرحيم وأنكر غيرها من أسماء الله عز وجل. فمن أنواع الإلحاد إنكار شيء من أسماء الله أو ما دلت أو ما تضمنته من الصفات. مثل يقوله: الله سميع صح، لكن ليس تعالى الله عما يقول ليس له سمع أو نحو ذلك. الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشبه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، يعني يشبهون اسم الله عز وجل السميع بسمع البصر بسمع البشر، أو بصر ببصرهم تعالى الله عما يقولون، أو بغضب يعني، وغير ذلك مما تضمنته الأسماء. أما الغضب فهو صفة من صفات الله، وليس لا يشتق له منها اسم، لا يشتق لله منها اسم كما قلت، لأن الأسماء توقيفية. الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة. العلة هذا تسمية الفلاسفة، يسمون الله سبحانه وتعالى العلة الفاعلة، ويسمون جبريل عليه السلام العقل الفاعل، ويسمون النبي عليه الصلاة يعني الخلق القديم، وهي فلسفات، كلام فلسفي يعني يتوصل مأخوذ من الفلسفة اليونانية الوثنية من أفلاطون وثني وغيرهم. أفلاطون فيلسوف لكنه وثني، ما يعرف، ما عنده رسالة، فرأى كون ورأى يعني أفلاك، ما يدري ما هذه، ليس عنده رسالة ولا عنده وحي. وفعلا البشري ترى ما يستدل يعني على يعني عقله، فظن قال أن الذي هذا الذي خلق هذا الكون هو العلة الفاعلة، لكن ما يدري ما هو. والوحي والرسالات تعرف الخلق بربها سبحانه وتعالى وتدلهم كيف يعبدون. هذه وظيفة الرسالة، ووظيفة الدعاة والعلماء يعرفون الناس بربهم جل وعلا وبنبيهم صلى الله عليه وسلم، يدلهم طريق إلى الله عز وجل. فهذه التسميات تسميات غير شرعية، وهو من الإلحاد في أسماء الله. نعيدها لكم: من الإلحاد في أسماء الله أنواع. أولا: أن ينكر منها شيئا أو ينكر ما تضمنته من الصفات. الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشبه صفات المخلوقين. الثالث: أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كما يسمي النصارى الله عز وجل بالأب تعالى الله عما يقولون. وكما يسمي الفلاسفة الله عز وجل بالعلة الفاعلة إلى آخره. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء الأصنام، أسماء الأصنام التي يعبدونها من دون الله، كما فعل المشركون اشتقوا العزى اللي يعبدونها من اسم الله العزيز، واللات من اسم الله الله كما قيل. وقيل إن اللات هو رجل كان يلت السويق أو يعجن الدقيق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه إلى آخر ذلك. يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله لا إله إلا هو، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتشبيه غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب، ومنه ما يكون شركا أو كفرا أو حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. الفصل الثاني قواعد في صفات الله، في صفات الله تعالى. الآن انتهينا من الأسماء، بقي نمشي على القواعد. عندنا أربع قواعد أو سبع قواعد في الأسماء، سبع قواعد في الصفات، وأربع قواعد ختامية إن شاء الله نمر عليها. الفصل الثاني قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالعلم كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وهذا دل وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع المقصود به الدليل السمعي اللي هو القرآن والسنة. أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى، فالله سبحانه وتعالى له الكمال، الكمال في كل شيء، وصفاته له صفات الكمال لا يعتريها نقص. ولذلك لما أثبت لنفسه الحياة قال هو الحي القيوم نفى عن نفسه أي نقص، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه السنة حتى مجرد السنة وهي أول النعاس لا يصيبه سبحانه وتعالى ولا يأتي، لأن هذا نقص في الحياة. فهو جل وعلا له كمال الصفات، كمال السمع، كمال البصر، كمال الحياة، كمال العلم، كمال القدرة. وأنا ظننا، تقول الجن وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. فهو سبحانه وتعالى لا شيء يخرج عن قدرته. يقول عز وجل نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. فالخلق تحت قدرة الله عز وجل سطوته، وإذا عصوا الله عز وجل فإنما هو لما جعل لهم من امتحان واختبار فقط، ولكن لا يخرجون عن قدرته سبحانه وتعالى. ولو شاء الله كما قال عز وجل لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. القاعدة الأولى إذن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وقد دل على ذلك السمع اللي هو دليل العقل، دليل الشرع الكتاب والسنة، والعقل والفطرة. قال فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. أنا أفضل بعد خروجك من هذا الدرس المفروض أن تزداد محبتك لله سبحانه وتعالى، لأنك ازددت به علما وازددت به معرفة سبحانه وتعالى، يعلم بفضل الله عز وجل عليه وبيعلم بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ما يستأنس بها. ولذلك الآن إذا مررتوا وأنتم تقرؤون القرآن بصفة من صفات الله ادعوا الله بها واسأل الله عز وجل من هذه بهذه الصفة واطلبوا منه جل وعلا. ولما كانت الصفة وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحو ذلك والفقر وقالت والبخل. وقالت اليهود يد الله مغلول وقالوا إن الله الذين قالوا إن الله فقير نحن أغنياء. شوف كيف الإنسان يتعايا يعني يتطاول على الله. لكن الأعجب من ذلك حلم الله على خلقه مع قدرته أنه يذيبهم في أماكنهم لكن مع ذلك حليم سبحانه. وهذا لكمال حلمه لأن صفة لأنه كما وصف نفسه الحليم هذا من حلمه سبحانه وتعالى كمال حلم. لأن إذا قدر الإنسان إذا قدرت على أحد وأخطأ في حقك مباشرة تنتقم منه إذا كنت قادر ليس كذلك. وأقل شيء إذا عفوت أنك يعني تمنع خيرك. لكن مع ذلك الله عز وجل لم يمنع خيره وحلم عنهم ولم يمنع خيره عنهم يطعمهم ويسقيهم ويكسيهم ويرزقهم. وهذا من كمال حلم الله عز وجل حلم عظيم سبحانه وتعالى. ووجد من في الملاحدة الآن في زماننا هذا من يتطاول على الله سبحانه وتعالى وجد سبحانه ولكن مساكين ما هي إلا ساعات أو أيام أو سنين ثم ماتوا فانتقلوا إلى ربهم سبحانه واجهوا أعمالهم. إذا انتقل إلى الله خلاص انتهى العمل وجاء وقت الحساب ما دع ليس هناك رجعة. والآن يظهر نتيجة عمله الذي كان يعمله. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام لأن المشركين مكة كانوا يقولون الملائكة بنات الله فقال عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين سلم على المرسلين يقول لسلامة ما قالوه وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على كمال أسمائه وصفاته الحمد لله رب العالمين. ولم وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة على الله في حق الله تعالى ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا بل لا بد من التفصيل. فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد وتكون نقصا في غير هذه الحال. فمثل هذه الصفات اللي هو المكر والخداع وغيرها هذه تكون كمال في حال وهو إذا كانت في مقابلة واحد ماكر أو واحد متلاعب فهذه تكون كمال في حقك إذا كنت أنت لا ينكر بك وتنكر به، لكن إذا كان في شخص طيب ليس ماكر فإذا مكرت به هذا نوع فيه نقص، فلذلك هذا المكر كمال، فيقال الله يمكر بالماكرين ويخادع الذين يخادعون. إذا كنت تخادع الله الله يخدعك، وإذا كنت تمكر الله يمكر بك، لكن الذي لا يمكر ولا يخادع فإن الله لا يخدعه ولا يمكر به سبحانه وتعالى. واضحة هذه المسألة؟ لأنها مشكلة عند كثير من الناس. ولهذا لم يذكر الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق يعني هذه، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها، كقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يعني بمن يمكرون، والله خير الماكرين بمن إله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالله عز وجل يكيد للكفار ويكيد لغيرهم الذين يكيدون لأهل الإسلام. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وهو خادعهم قوله وقالوا إنا معكم إن قالوا، وإذا خلوا قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم إلى آخر ذلك من الآيات التي فيها مقابلة والتي فيها أن الأحكام أو الأسماء تكون حالة في حال كمال وفي حال نقص، فيثبت لله في حال الكمال ولا يثبت له في حال النقص. نعم. القاعدة الثانية في الصفات باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء والصفات من الأسماء، لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها، قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، وقوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله إن بطش ربك لشديد، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله وقال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها. سؤال الآن فأسألكم ونشطكم قليلا ما دمتم نمتوا، هل يشتق من الصفة اسم أم لا؟ لا لا، الصفة الآن عندي صفة، الله عز وجل وصف نفسه بالمجيء وجاء ربك والملك صفا صفا، أو أي صفة في القرآن الله وصف نفسه بها، هل يشتق له ولا ما يشتق؟ أول بعض نشتق وبعضها ما نشتق، مثل المكر الله قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ها يشتق لله اسم قال مكار مثلا، ها أسماء توقيفية أحسنت ممتازة صحيح معنا. طيب فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه. نكتفي بهذا القدر. فيها الآن أسماء اسمعها أحيانا، عبد كذا، شيء من أفعال الله نسيت والله، عبد الإله عبد الإله الإله هو الله الذي لا إله إلا هو. ها؟ لا عبد النبي ما يصلح. لا لا فيه أنا سبحان الله على لساني ينتشر عند الإخوة في مصر. لا الستار لا الستار لا لا لا عبد الرسول هذه لا نقول شيء من يعتقدون أنه من أسماء الله. ها؟ السيد من أسماء الله. إن الله هو السيد. ها؟ لا لا لا لا لا لا فيه. ها؟ عبد المطلب. لا عبد طبعا عبد المطلب هذا خطأ يعني. عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام اسمه أصلا شيبة. عبد المقصود. أي نعم. المقصود هل هذا اسم من أسماء الله؟ أحسن. هذه من الأسماء التي أحيانا يشتبه للناس وهي ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى. وكثيرة كثيرة ترد يعني أسماء كثيرة أسمعها من الناس. والسبب عدم المعرفة بهذه القواعد. الناس ما يعرفون. وأحيانا كثيرة يشتقون لله اسما من الصفة. الله يصف نفسه بشيء فيشتقون له اسما من الصفة. هذا خطأ. أسماء الله أنتم حين عرفتوا الآن أنها توقيفية يعني نقتصر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن انتهينا اليوم من الدرس هذا. اللي عنده ما نريد أن نطيل عليكم ونكثر عليكم. اللي عنده سؤال أو شيء تفضل يا شيخ. عبد المطلب كما قلت المقصود به الغلام أو الفتى أو الرقيق اللي كان يباع ويشترى. عرفت؟ ولذلك سمي عبد المطلب كلقب. أما اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم شيبة كما قيل. فلكن انتشر لقبه أكثر من اسمه. ولذلك فعبد المطلب إن كان يقصد العبودية فلا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. إلا لله عز وجل وأسماؤه على أعلام على ذاته سبحانه وتعالى. فلا يكون إلا شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى العبودية. فلذلك يجب أن يغير اسمه. عبد المطلب عبد النبي عبد الرسول كل هذه لا تصح. والإنسان المفروض كما قلت غلام الله يعنون بها عبد الله باللغة الباكستانية. غلام يعنون بها عبد. لكن الأولى أن يقول عبد. هذا الأولى. عادي ثم ضعيف ضعيف هذا الحديث. لكن الصحيح خير الأسماء أو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. عبد الله وعبد الرحمن لأن هذه من أعظم الأسماء اللي هو اسم الله واسم الرحمن. نعم. في سؤال آخر تفضل. إيش يعني اللي في الجنة ما يرى الله؟ ليس كل من في الجنة. ليس كلنا في الجنة أن نرى الله. لا لا خطأ. كل من يدخل الجنة فهو بإذن الله عز وجل يرى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى. ها من يعرف الدليل؟ يلا اتفقنا أن ما نتكلم إلا بدليل. وأنا أعجبني لأخته وسأل وأجبته في فتوى قال ما الدليل؟ قلت أعطيته الدليل الحمد لله. أليس كذلك؟ طيب ما الدليل؟ ها؟ آه بارك الله فيك. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما شاء الله عليكم بارك الله فيكم علماء كلكم علماء. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأعظم رؤية الله أعظم ثواب في الجنة. ولذلك الله عز وجل عاقب أهل النار كلا إنهم عن ربهم. هذا أعظم من دخول الجنة. لو أدخل الجنة وما أشوف رب العالمين كل نعيم الجنة يزول. كل نعيم الجنة لا قيمة له إذا لم أرى رب العالمين. الله لا يحرمنا وإياكم وإياكم. يعني نعيم الجنة لا قيمة له بدون رؤية وجه الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك هو أعظم نعيم في الجنة هو رؤيتها سبحانه وتعالى، هو أعظم نعيم وأفضل نعيم. ولذلك عاقب الكفار بأن الله حجبهم عنه، كلا، لأن لما انحجبت قلوبهم في الدنيا عن الله انحجبت عيونهم وأبصارهم في الآخرة عن ربه، والعقوبة من جنس الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجب عن رحمة الله، ثم إنهم لصالح الجحيم. فلا يمكن لمؤمن يدخل يكرمه الله ويدخل الجنة أن يحجب عن الله أبدا، إذا دخل الجنة نسأل الله فضله. لكن المؤمنون في الجنة يتفاوتون في عدد مرات رؤية الله عز وجل، فمن الناس كما جاء في الحديث من يرى الله غدوة وعشية، غدوة وعشية مرتين في اليوم، ومنهم من يراه إلا في الأسبوع، ومنهم من يراه في الشهر مثلا في عدد أيام الآخرة، ومنهم من يراه في السنة حسب الأعمال، الناس يتفاوتون، الناس مراتب، لكن من ناحية الرؤية يرونه، لكن يتفاوتون في المدة، كما جاء الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه منهم من يراه قدوة وعشية. نسأل الله هذا حديث غدا يوم القيامة، الحق سبحانه يخاطب الجنة ألم أعطيكم الحكم، هل يقولنا نحتاج إلى رؤيتك، يعني معنى الحديث كيف؟ الحديث هذا الحديث غير اللي تذكره، أنهم لما قال هل تسألوني شيء، قالوا كيف نسألك ونحن في هذا النعيم، فقال يعني هل تطلبون شيء، قالوا يعني لم يجدوا شيء يسألونه، في نعيم الجنة نسأل الله فضله. نعيم الجنة يعني لا يقارن بنعيم الدنيا ولا ذرة من ذرات، سبحان الله العظيم. فيكشف سبحانه وتعالى الحجب ويعطون قوة في أبصارهم فيرون ربهم جل وعلا. ولعلي أحدثكم ب حديث سوق الجنة إن شاء الله في أسبوع، في أسبوع القادم. سوق الجنة، الجنة هي سوق، أو الدرس القادم في سوق الجنة. يقول أبو هريرة لسعد بن المسيب: جمعني الله وإياك في سوق الجنة. فاستغرب سعيد بن المسيب، الجنة سوق؟ خلاص انتهى بيع الشراء، لا فيها سوق، فيها سوق. أكمل ولا بعدين؟ كمل. الحديث طبعا رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن في الجنة سوقا يجتمع فيه أهل الجنة. قال: فيجتمعون على مراتبهم وأعمالهم، فأعلاهم الذي على المنابر من ذهب، ثم أدناهم وأدناهم، وليس في الجنة دني، ما في الجنة من يجلس على كثبان المسك، ثم تهب عليهم ريح الشمال فيها طيب فتثري عليهم الطيب، ثم بعد ذلك يجمعهم الله عز وجل، ثم يكشف لهم الحجب فيرون ربهم تبارك وتعالى، فيزدادون جمالا، فيزدادون جمالا، فيرجعون إلى أهليهم فيقولون: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا. قالوا: إنا يعني حور عين، فيقولون: إنا قابلنا الجبار جل جلاله. فهذا سبحان الله من أعظم النعيم، نسأل الله لا يحرمنا وإياك، نسأل الله لا يحرمنا وإياك. في سؤال: أنت رحلتنا بنا إلى الجنة وسقتنا إليها، نسأل الله عز وجل لا يهن وإياكم الله يا أخوان، والجنة في النعيم، وينبغي الإنسان أن يعمل حتى يدخل نفسه عند الله عز وجل، ما ينجيه بإذن الله سبحانه وتعالى من عذاب الدنيا وألمها. والدنيا سبحانه لقد خلقنا الإنسان في كبد، فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم جنة النعيم. آمين. في سؤال أو نختم؟ نعم. العدل من لا. العدل. العدل لا، لكنه الحكم العدل يعدل صفة كصفة. نعم. يعدل. سؤال جيد. نعم. السؤال آخر. المحسن. نعم. أسماء الله. نعم. من أسماء الله. الآن قرأنا عليكم من كلام شيخ الإسلام، وهو رجع الكتاب الأسماء من الكتاب والسنة واستخرج من هذا الأسماء ومنها المحسن. تو قلنا لكم. ما هو الجواب على قراءة سورة الفاتحة في كل أنا قلت لن تعرف الجواب حتى ننتهي من تفسير السورة. إذا انتهينا من تفسير السورة بإذن الله عز وجل سيتبين لك السبب أن الله عز وجل أمرنا ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نقرأها في كل ركعة. شيخ، كيف نفهم الحديث قرأ صلى الله عليه وسلم لا تصب الدار إن الله والدار، كيف نفهم الدار؟ أيوة، يعني إن الله هو المتصرف في الدهر، مصرفه. فالدهر في الحقيقة ظرف أداة، لكن من هو الذي يحرك الدهر؟ من يحرك الأمور؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهذا يقول يعني باب إطلاق السبب على المسبب، عرفت؟ فهذا يعني معهود ومعروف لغة، لكن لا يقال ان اسم من اسماء الله الدهر. عائشة؟ اي عائشة قالت لا تسبوا الدهر فإن الدهر، لا هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ويسأل يقول ان الله هو الدهر، ما معنى هذا الكلام؟ يقول معناه ان الله هو المتصرف الحقيقي بالدهر، وليس الدهر هو اللي يحكم على الناس. الدهر مسكين مخلوق، الزمان مخلوق ليس كذلك. فإن الله هو الدهر، أي هو الذي يتصرف فيه، والذي أصابك هو من تقدير الله ليس من الدهر. ولا الزمان اللي الآن يصاب الآن، الليل والنهار نفس الليل والنهار اللي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نفس صح ولا؟ فلذلك إن الله هو الدهر المقصود به هو المتصرف بالدهر المدبر له. والدهر ظرف وعاء، لكن من الذي يحرك ماذا الدهر؟ هو سبحانه وتعالى المدبر المصرف لهذه الأمور. أحسن أسئلة كلها ممتازة ما شاء الله. نعم. والسؤال يستخرج العلم، السؤال يستخرج العلم، يعني يستخرج ما عند المعلم أحيانا ينسى، يستخدم الأسئلة الجيدة. اليوم نحس أنه هو المسبب. أي نعم، هذا من سبب الدهر. يجب أن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى. الواحد يقول الله ينعم اليوم اللي شفتك فيه، هذا خطأ ما يجوز. ومن ذلك أيضا التطير، ومن يقول أنا اليوم والله اصطبحت بوجه مين، تطير تشاعر. المفروض أن المؤمن المسلم يتفاءل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل، يحب التفاؤل. الفأل هو للحسن، والطيارة للتشاؤم. الإنسان يتفاءل، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يحسن الظن والله عز وجل على أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. فالحديث أنا عند ظن عبدي بي فإذا ذكرني في ملأ في نفسه ذكرته، في نفسه ذكر في ملأ ذكرته في ملأ خير من الآخر. نعم. طه عندك سؤال؟ الفعل نفس السؤال، يعني هل يكون في الحديث الطعن في الطقس؟ الطعن في الطقس اللي هو مثلا الطقس، لا مثلا وصف اليوم برد شديد أو اليوم ثلج بارد أو حر عنيف، هذا ما فيه، هذا وصف. لكن المقصود إذا قيل أن فيها انتقاص، فيها انتقاص أو فيها سب أو فيها لعب أو فيها إيذاء، هذا الذي لا يجوز. تفضل يا شيخ. الأولاد بعزيز وحكيم؟ العزيز وحكيم نعم لا حرج في ذلك لأنها ليست من أسماء الله. أسماء الله المقترنة بها الألف واللام اللي هي للاستغراق، فهمت؟ اللي فيها ألف واللام للاستغراق، لأن عزيز قد يكون عزيز في جانب ذليل في جانب آخر، وهما يقع للبشر. لذلك سمى الله عز وجل قال عن النبي عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين غفور رحيم. مقيد، لكن ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم، لأن الرؤوف الرحيم من أسماء الله. لك نكرة ولأخذ معرفة عزيز نكرة. أي نعم عزيز نكرة، لا ما هي نكرة، ما هي لم تقتل لم يقهي علم، لكن لم يقترن بها ألف واللام التي تدل على الكمال الذي لا ينبغي إلا لله عز وجل. فأنا مثلا أنا كريم وأنت كريم، لكن لست الكريم، واضح؟ وأنت حميد وأنا حميد يعني محمود، ولكني لست الحميد، قد أحمد في شيء فهذه وقد أذم في شيء، فيعتني الآدمي والبشري النقص من في كمال وفيه نقص. أما الوصف الإلهي لا، له كمال لا نقص لا نقص فيه. نعم. لا لا الرسول، أنا قلت لكم ألف واللام هذه تعني معني نذكرها بسرعة. كل العهد والاستغراق. الرسول هذا ايش؟ عصا فرعون الرسول. الرسول ما المقصود الالف ولا موسى؟ موسى العهد. والرسول لنا من الرسول عليه الصلاه والسلام المقصود محمد. اذا الالف ولا ما هذا ايش؟ العهد المعهود اللي معروف عندنا. نعم. كيف شخص الرسول هذا؟ كيف اي شخص؟ يعني لقد رسول مثلا. لا مرسول يعني الذي يأتي رسول بالسلام. رسول خاص، أنا أرسلت رسول إلى إمام المسجد، هذا رسول حامل رسالة معينة. أنا لقب رسول. كيف رسول؟ لقب رسول يعني ماذا؟ أنا لقب نفسي رسول. ها؟ اسمه رسول. أسمي نفسي رسول؟ لقب يعني لقب العائلي مثلا. العائلة اسمها رسول؟ لا ليس بالألف واللام. بس لا، الرسول ليس من أسماء الله، وليس يعني الرسول وصف لنبي لإنسان مرسل، وصف لشخص مرسل. يعني أنا أرسلت شخص، يا إما يعبر عن وصف معين أو يعبر عن شخص معلوم له رسالة معينة أو يحمل رسالة. الرسول هو الذي يحمل رسالة، فالرسول هو غير رسول خالد، غير رسول محمد، غير رسول الملك، غير رسول الوزير، كل له رسول، صح ولا لا؟ فرسول الله غير، يحمل رسالة من الله. الرسول شخص من واحد عائلته محمد علي عيسى حسن رسول، اسم ما فيه إشكال، لا يعني إنها يعني رسول الله. إذا قال محمد حسن رسول الله نقول كذبت، لأن رسول الله خلاص انتهت الرسالة. لكن إذا قال رسول، رسول قد تكون تنطبق على رسول أي شيء، واضح؟ نعم. مش عندك سؤال آخر؟ ناخذ آخر سؤال. قوله سبحانه وتعالى: يوم نحسن المستمع. نعم، لأن الله عز وجل هو الخالق وهو يصف من عباد، كما أنك كما أنه سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، والشمس والقمر، ويقسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن أنت لا يجوزك تقسم لغير الله، وهو يذم من شاء من مخلوقاته ويمدح من شاء من مخلوقاته، لكن أنت لا تذمه لئلا يؤدي بك الاعتقاء إلى ذم الخالق لهذا الشيء وهو الله سبحانه وتعالى. وضع نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم. ونفع بعلمكم ونفعكم ونفعنا وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.